تفسير الآية 14 من سورة غافر، يقول تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي إذا كان الأمر كما ذكر لكم في الآية السابقة أن كل شيء في هذا الوجود يدل على أن الله تعالى واحد لا شريك له، وهو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، فبالتالي فاستمروا على دعائه أي على عبادته وطاعته وسؤاله والاعتماد عليه، واعملوا بكل أخلاق دينه الإسلام وأخلصوا له في ذلك، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. حتى ولو كره الكافرون ومن يشبههم حولكم هذا أي غاضهم وأغضبهم، فلا تلتفتوا لذلك ولا تتأثروا به، واستمروا لتسعدوا في الدارين، واتركوهم ليموتوا بغيظهم، ولن يضروكم إلا أذى قليلا، لأنهم قطعا في قبضة الله تعالى القوي العزيز، ولن يستطيعوا فعل شيء لا يريده. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الصبر وسعاداته في الدنيا والآخرة لمن يصبر على اختبار أو ضرر ما أصابه، ثم مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لمزيد من الشرح والتفصيل. ولعلهم يستيقظون يوما ما ويعودون لربهم ولإسلامهم برؤيتكم مستمرين على إسلامكم وبحسن دعوتكم لهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعدوا مثل سعاداتكم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة.